بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام، سترة من خلفه. حدد السترة معناها الساتر اللي بيوضع أمام الإمام عشان محدش يمر بين يديه. دي هي السترة، شيء يستر، لكن الكلمة كلمة مجازية لأنه الستر ما بيحصلش، يعني بيبقى باين وبيبقاش متشاف، إنما هو المقصود حاجز يمنع مرور المصلي أو يبين الناس اللي ماشية إن ده واقف بيصلي ومحدش إيه يفوت قدامه. طبعا الإنسان لما يكون بيصلي وحد يفوت قدامه ممكن ساعة ما هو بيمر يكون المصلي هيركع، يحصل ايه؟ هيخبط فيه او هيسجد. في نفس الوقت المرور بين يدي المصلي يعني قدامه هيشغله عن الخشوع فيذهب بخشوع المصلي. الباب اللي جاي او الابواب اللي جايه دي كلها بتاعت الستره هتبين احكام الستره، انت لوحدك او انت مأموم او انت امام، انت في مسجد، انت في خلاء، انت في الكعبة، فهيبين لنا الاحكام اللي لازم نعرفها. في العنوان بيقول سترة الامام سترة لمن خلفه. انت قلت كده؟ انا قلت من خلفه. طب شوفها في الهامش هتلاقيها لمن خلفه. انا ما عنديش. طيب في غيره عنده؟ اللي ما عندوش بكتبها في الهامش. فهي احد الروايات سترة الامام سترة من خلفه او سترة لمن خلفه. عنوان الباب باين منه انه مش كل واحد بيصلي مأموم يحط قدامه حاجة، يكفي ان الامام هو اللي قدامه الستر. اذا معنى كده ايه؟ معنى كده لو واحد بيصلي امام ورا منه 10 انفار وحط هو قدامه حاجة حاجز، هل معنى كده ان لو حد مشي بين الصفين او بين الامام والصف اللي وراء ينفع؟ ينفع، هو ده اللي عاوز يقوله، هو ده اللي عاوز يقوله، ان سترة الامام خلاص سترته وسترة اللي معاه. يبقى لو مر بين الصفوف ما لا يمنع، لا يمنع. فاحنا بنصلي دلوقتي المغرب وواقفين بنصلي واربع حرف 15 واقفين، فجاء واحد دخل من الباب ده فبدل ما يلف من ورا كده راح داخل بين الصفوف عشان يسد صورة او عشان يقف في مكان هنا، هل يمنع او لا يمنع؟ لا لا يمنع. ليه؟ لانه الامام مستور بسترته، وسترة الامام سترة ايه؟ لمن خلف. ده اللي عاوز يقوله، هتبين الاحاديث الكلام ده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان. طبعا الأتان هي أنثى الحمار، عايز يقول على حمار، على أنثى الحمار، يعني لو قال على أتان بس كانت تتفهم، إنما على حمار أتان يعني بيأكد المعنى، وأتان أنثى. أقبلت على حمار أتان أنثى. وبعدين وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت الاحتلام، أشرفت على الاحتلام، اقترب، ما كانش احتلم لسه، ما كانش احتلم، لكن كان على وشك أن يبلغ سن الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. يصلي إلى غير جدار، يعني ما قداموش جدار، أما قدامه إيه؟ حاجة تانية. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. شوف إزاي، وذلك قال لك الأتان وتركت الأتان إيه؟ ترتع، بالتأنيث بقى ما قالش يرتع، ترتع لأنها أنثى. ومررت بعض الصف ولم ينكر علي احد، يعني ما حدش قال له انت عملت كده ليه، انت غلط. طبعا لما بيقول وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، يعني لا يصلي إلى جدار ولكن يصلي إلى غيره. حيبان في الحديث بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركض العنزة أو الرمح أو الرمح أو الحربة أمامه، والكلام ده كان في منى، وكان بيصلي الظهر والعصر قصر وجمع إيه تقديم، وحيبان الكلام. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم فمن ثم اتخذها الأمراء. اتخذها الأمراء، بقت عادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي العيد، احنا قلنا قبل كده انه الجنازة والعيد ما كانش بيصليهم في المسجد، كان بيصلي في موضع الجنازات، موضع الجنازات جنب البقيع على طول، عشان يصلوا جنازة ويدفن، يصلي ويدفن. بالنسبة لصلاة العيد كذلك كان بيصلي خارج في المصلى، المصلى ساحة واسعة جنب المسجد كان بيصلي العيد فيها. السبب مش عشان الصلاة بتاعة العيد ما تنفعش في المسجد، او ان صلاة العيد من السنة ان تصلى في الخلاء، لا، السبب انه كان بيصلي العيد برا المسجد عشان الحيض يحضر، الحيض ممنوع عليهم دخول ايه المسجد، فلو صلى العيد في المسجد الحيض ما يحضروش وما يسمعوش وما يفرحوش مع الناس، فكان بيصلي بره علشان ذوات الخضور والحيض يشهدنا الايه العيد ويشهدنا دعوة المسلمين زي ما جت الاحاديث اللي بتتكلم. فلما كان هيصلي بقى في المسجد يبقى بيصلي الى جدار، خلاص يبقى الجدار سترة اللي هو المحراب يعني سترة، انما لو بيصلي بره بقى في الخلاء مفيش جدار هيعمل ايه، فكان يركزوا له ايه الحربة. الحربة دي بيقال انها هدية جات له من النجاشي، الحربة اقصر من الرمح ونصلها اعرض، الرمح اطول والنصل بتاعه مدبب او اشد يعني رفيع اكتر، اما الحربة تبقى اقل في الطول وتبقى كمان ايه النصل بتاعها عريض. الحربة دي كانت هدية جات له من عند النجاشي كما قيل، وكان يخرج في العيد فيخرجوا بالحربة معاه، هم يخرجوا بلال أو غيره ويحط له الحربة تبقى سترة له، وبالتالي أي حد يمر بينه وبين الحربة ممنوع، ورا الحربة يبقى جايز. من ثم من هنا بقى أنا بيقول لك عاوز من هنا اتخذها الأمراء، فكان الأمراء لما يجوا خروج وصلوا بالناس يقوم تخرج قدامهم إيه الحربة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. بالبطحاء أو بطحاء مكة اللي هي الساحة اللي بره مكة، البطحاء تعد من الحرم، تعد من الحرم أو تعد من مكة، عشان كده بقول بطحاء مكة أو البطحاء. كان بيصلي الظهر والعصر بيهم، وبرضو ده كان في السفر، وركزت أمامه إيه العنزة. العنزة احنا قلنا قبل كده أنها أقصر من الرمح، يعني الرمح أقصر، الحرب أقصر من الرمح والعنزة أقصر كذلك، لكنها مدببة الطرفين، في من هنا زج ومن هنا إيه زج. كانت العنزة دي تدخل برضو معاه يحطوها قدامه، تمر بقى من بين يديه المرأة والحمار. والكلام ده الكلام ده بيقولوا ليه؟ بيقولوا عشان الكلام اللي لسه هيجي، حكاية إن المرأة تقطع صلاة المصلي والحمار والكلب إذا مر أمام المصلي بطلت صلاته، وده كلام هنشوفه بعد كده إنه هل صحيح او غير صحيح. اذا كان بيصلي هو وبيصلي في البطحاء والناس بتصلي وراه والعنزه قدامه. وبعدين اللي بيمر بقى بيمر ورا العنزه مش بينه وبين العنزه، ورا العنزه. يبقى الحمار لو مشى او امراه عدت او خلافه ما جرفش حاجه. ليه؟ لان في ايه؟ الستر. باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والستره. ايوه، عايز فاهمك. انت الوقت دخلت هتصلي في مكان ما، في الشارع، في مكان خلا، في اي حته ما فيهوش جدار تصلي اليه او عمود او اسطوان، عاوز تعمل لنفسك ستره، تعمل فين؟ تحط بقى ستره هناك وفي اخر الدنيا بينك وبين 10 متر. تحط الستره في قد ايه؟ مسافه قد ايه؟ تحجز لنفسك مكان عشان ما حدش يمر بينك وبينها، ولو جه يمر تقوم تدفعه عنك. قد ايه؟ قدر كم؟ حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. ممر الشاة، الموضوع ده بقى خلى الناس تتكلم فيه. قال لك ممر الشاة يعني ايه؟ ممر الشاة، قال لك ممر الشاة شبر، شبر. فلو هو واقف دلوقتي وبينه وبين السترة ممر الشاة، امال هيسجد فين؟ امال هيركع ازاي؟ المسافة بسيطة. فبدأوا يحللوا في الكلام، فبعض الناس قالوا الحديث ان كان بين ايه؟ مصلى. مصلى يبقى وهو واقف، وهو ايه؟ واقف. عشان يفسروا الحديث، طب وهو واقف السترة بينه وبينها ممر الشاة شبر، عرض الشاة قد ايه؟ شبر، شبر وشوية. قالوا ايوه هو واقف، لما كان يجي بقى يسجد يرجع لورا ثلاث خطوات وبعدين يسجد. على كل ركعة بقى هيقوم يقف ويطلع قدامه ويرجع لورا، حركة كثيرة في الصلاة ملهاش لزوم، مش معقول، ما تجيش. فقال واحدة من اثنين، إما المقصود بين مصلى رسول الله والسترة مقدار ما تمر بينه الشاة أو مجاز الشاة، يبقى بين سجوده وبين السترة، مش وهو واقف وهو ساجد. وهو ساجد، فلما بقى الساجد ساجد بين راسه بقى وبين السترة شبر، كفاية. ده ناس قالوا كده، الناس تاني قالوا لا، ما هو ممر الشاة هنا المقصود بيه مش بالعرض، بالطول. فيما لو ان القبلة هي متجه الشاة، يبقى طول الشاة مش ايه؟ مش عرض. خلاصة الكلام في هنا وفي الاحاديث اللي هتيجي والكلام وقد ايه وقدر كم، قالوا ان ثلاثة ازرع المسافة بين رجليه بقى، رجليه وهو واقف وبين السترة ثلاثة ايه؟ اذرع. بعض الناس قالوا كده، وبعض الناس قالوا انه موضع السجود المسافه تبقى ايه؟ بينه وبين الستره ما يبيح له او يتيح له السجود، بس هي دي، هو ده المكان اللي ممكن يبقى بينه وما بين ايه؟ الستره. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلامه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. برضو قالوا ما كانت الشاة تجوزها، فقالوا انه بين السترة بقى، بين السترة وبين الجدار، بين السترة وبين الجدار. وزي ما قال بقى قبل كده برضو، ولا بين المصلى. نعم. باب الصلاة الى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. يركز أو تركز في الهامش، فيصلي إليها، تبقى هي الحربة هي السترة. باب الصلاة إلى العنزة. العنزة زي ما قلنا اللي هي إيه؟ الرمح القصير. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة شدة الحر، الهاجرة وقت الظهيرة. فأتي بوضوء، الوضوء مية اللي هيتوضى بيها، الوضوء المية اللي هيتوضى بيها، أما الوضوء فهو فعل إيه؟ فعل الوضوء. فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. من ورائه العنزة، مش بينه وبينها بقى. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. الإداوة إناء بيوضع فيه المي، الإناء اللي بيوضع فيه المي عشان يتوضى منه أو عشان يستنجى منه. كان بيخرج بقى بالعنزة ليه؟ انتوا فاكرين الحديث ده جاء مرة قبل كده في أداب قضاء الحاجة في البخاري برضو، وكلمنا وقلنا بيخرج بالعنزة معاه ليه؟ فقيل انه بيركزها يقوم الناس تعرف انه بياخد الحاجة، يقوم محدش يجي الناحية دي، يعني بيبقى زي ما تقول علامة عشان محدش يمر. وناس تاني قال ان العنزة بياخدها علشان ينبش بها الارض، لما ينبش بها الارض يعمل حفرة، لما يعمل حفرة يقوم يأمن من ايه؟ من الترطشة والنجاسة والحاجات دي حين يقضي الحاجة. وناس تانية قالت انه بياخد العنزة مش بس عشان ينبش بيها، لا عشان يدفع بيها الهوام، يعني وهو بياخد الحاجة صرصار عقربة تعبانة حاجة هوام حشرات تيجي يقوم يعمل ايه؟ يبعدها بايه؟ بالعنزة، يبعدها عن ناس قالوا كده وناس قالوا كل دي ايه؟ استنتاجات، وما فيش ما يمنع انها كانت بتستخدم العنزة في كل هذه المسائل. باب السترة بمكة وغيرها. ليه بقى لمكة وغيرها؟ معنى كده ايه؟ شوف الامام وجهة نظره بقى، السترة لمكة وغيرها، اذا هو لم يفرق بين مكة وبين غيرها على طول، على طول مش كده برضه؟ اما يقول السترة لمكة وغيرها يبقى معناها ايه؟ مكة حكمها حكم ايه؟ حكم غيرها على طول، ده قصده. يبقى فهمنا دي، لان في خلاف في مسألة السترة في مكة. في ناس قالت ما في سترة في مكة ولا في الحرم، تصلي الى غير سترة والى غير جدار ومساحة، وناس طايفة وناس راحة جاية ما تمنعش حد يمر بين ايديك. وناس قالوا لا، ممنوع المرور بين يدي المصلي حتى في الحرم، في المسجد الحرام ممنوع وعليك بمنعه، ويعفى عن الطائفين للضرورة، اللي بيطوفوا بس، اما اللي بيمروا ماشي رايح جاي ده لا يمنع. ففي ناس قالت كده السترة في مكة حكمها حكم غير، وناس قالت ان مكة ما فيهاش السترة دي لان فيها مشقة وحرج، طاف وعاوز يمشي عاوز يرجع هيقف في سناك هيعمل ازاي والزحام والبتاع وكلام، فهي فيها خلاف. لكن يبدو ان الامام البخاري من رأيه ان السترة في مكة حكمها حكم ايه؟ غيرها، عشان كده قال العنوان السترة في مكة وغيرها. طبعا لما تقول في مكة في حرف جر، في حرف جر، لكن هتقول في مكة وغيرها فتجر غيرها، مكة لا، مكة بالفتحة، وهي دي علامة جرها لأنها ما تنصرفش. نعم. ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ. طبعا هو توضأ مفروض بقى مش بالترتيب، مش معقول هيتوضأ بعد الصلاة، يبقى وتوضأ، أي وتوضأ قبل الصلاة. وانت بتفهم بقى ترتيب انت الكلام، يعني ساعات الكلام يبقى فيه الترتيب، ترتيب كلام مش ترتيب حدوث. اما قال وتوضأ، طب ازاي بقى صلى وركز العنزة وتوضأ؟ توضأ بعد الصلاة ولا يتوضأ قبل الصلاة؟ انت ترتب بقى. فكل لما قلنا ثقة بفهم السامع، انت ترتب الكلام. فالترتيب ساعات، وزي ما قلنا في القرآن، كنا بنتكلم في علوم القرآن، قلنا القرآن فيه ترتيب. الترتيب اللي في القرآن ممكن يبقى ترتيب حدوث، ممكن يبقى ترتيب أفضلية، ويمكن تبقى ترتيب مجاورة عشان اللفظ يجاور اللفظ اللي زيه، زي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين، ليه ليه معنى جبنا مين الأول بقى؟ القياس العقلي يقول ايه؟ فأما الذين بيضت يوم تبيض وتسود، أما اللي بيضت وأما اللي سودت. أما الذين سود، ليه؟ عشان يجي السواد جنب السواد. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوه، يجي ده جنب دي، اسمها ايه؟ المجاورة اللفظية، يجي دي جنب دي. فزي كمان ايه؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر، عشان كلمة يذكر دي تيجي فين؟ في المساجد، لانه الذكر في مساجد الى ان تقوم الساعة. اما الصلوات والبيع والكنائس وكلام ده حصل فيها لغوصة، حصل فيها لخبطة، ثم تيجي كلمة يذكر فين؟ جنب ايه؟ حاجات كده لفتات في القرآن. احنا قلنا بعضها في اظن في علوم القرآن، مادة علوم القرآن درسناها مرة، قلنا الحاجات اللي فيها بالشكل ده. فهنا كذلك يقول ايه بقى؟ وتوضأ يعني انت فاهم بقى انه توضأ قبل الصلاة. فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. جعل الناس يتمسحون بوضوئه. الوضوء بقى اللي هو المي، انهي اللي نزل منين؟ من اطراف. والعلماء مسكوا في دي واخذوا منها انه يجوز التبرك بما يلامس اجساد الصالحين. الحكم هو يجوز التبرك بما يلامس اجساد الصالحين، لان هما دلوقتي بيتبركوا بايه؟ بالميه اللي نازله منين؟ من جسم. ده الحكم الاول. الحكم الثاني ان هو طهاره الماء المستخدم في الوضوء، يتحول من طهور الى ايه بقى؟ الى طهر. احنا قلنا الطهور هو كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض، لم يتغير احد اوصافه ايه؟ التلاتة على اصل خلقته يعني. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، اما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. يبقى اللبن طاهر لكن مش طهور، فما يصحش الوضوء باللبن، لان الوضوء والعبادات تستخدم بالماء الطهور، اما العادات فبالماء الطاهر. يعني انت بتغسل قميصك تغسله بميه طاهره، ماشي ماشي، لكن ازاله النجاسه لازم بماء طهور. شفت ازاي؟ فالاستنجاء لازم يكون بماء طهور مش ماء طاهر، لان الطهور يستخدم في ايه؟ في العبادات، في الوضوء والغسل والاستنجاء وازاله النجاسه عموما، اما الطاهر فيستخدم في العادات. فممكن او فضلت وضوءك فطشت واغسل به منديلك، ماشي، لكن لو المنديل فيه نجاسه وعايز تطهره ما ينفعش. فقالوا بقى من هنا، قالوا إفادة الحكمين دول إنه الماء المستخدم في الوضوء بيبقى إيه؟ طاهر. ويقولوا كمان إنه يبان من هنا جواز التبرك بما يلامس أجساد الصالح. نعم. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر، الأسطوانة اللي هي العمود ده، العمدة اللي في المسجد يسموها أسطوان. الفرق بين بين العمود والاسطوانة، يقولوا ان العمود من حجر والاسطوانة من البناء. الاسطوانة تبقى مبنية، مبنية. العمود هو عبارة عن عمود حجر يعني. نعم. وقال عمر، المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها. شوف زي ما المتحدثين اليها اللي هم ايه؟ واحد قاعد بيدي درس بيحفظ قرآن او بيعلم حديث او بيدي درس، عاوز يقعد يدي الدرس، هيقعد ازاي؟ يقعد يسند ظهره لايه؟ الاسطوانه، العمود، يريح، لان المفروض المدرس ده يبقى مستريح علشان يبقى كل مخه في التدريس، ان ما بقاش قاعد قلقان، ما بقاش قاعد في الشمس، ما بقاش قاعد ف بيقعد يسند ظهره للاسطوانه ويحدث الناس ويعلمهم. المصلي عاوز يصلي الى ستره عشان ما عادش يمر بين ايديه. الصلاه الطبيعيه اللي بيصليها في الجامع في غير جماعه صلاه الفرض، عاوز يخش يقف قدام اسطوانه، فاسطوانه واحد عاوز يقعد يحدث الناس، واحد عاوز يصلي، ايهما احق؟ المصلي. عشان كده سيدنا عمر قال المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليه، لان الصلاه الى الساري او الصلاه فرض، حتى لو كان يصلي نفلا فالصلاه تعبد وعباده اهم من ان المتحدث يسند ايه ظهره، لان لو ما سندش ظهره يقدر يحدث، لكن التاني لو ما صلاش الى ستره الناس تمر بين يديه تبقى مش مظبوطه. ووجهه نظر سيدنا عمر المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليه. ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فادناه الى ساريه فقال صلي اليها. واقف بيصلي كده بين العمودين، فراح زقه جابه على ايه؟ على عمود، وقال له صلي اليه. كل ده وبيكلمه في الصلاه وبيحركه في الصلاه، ما دام صدره ما تحولش عن القبله يبقى صلاته ايه؟ صحيح. عمل كده سيدنا عمر فيه ليه؟ عمل كده علشان يخلي قدامه ايه؟ ستره، ما يبقاش بقى الناس عاوزه تعدي مش عارفه تعدي. لان حقيقي حديث بعد كده لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان خيرا له ان يقف 40. 40 ايه بقى؟ 40 سنه ولا 40 خريف ولا 40 يوم ولا 40 ساعه؟ فطبعا انت واقف ما انتش عارف عاوز تعدي تمشي قدامه ولا تمشي ازاي، ولا هيعمل لك حرج. زي الناس اللي كانت مثلا بعد صلاه الجمعه هنا هو في الصف الاول وقايم على طول مصلي، طب استنى لما تمر الناس عشان ما تحجزش، يبقى الواحد متحير يمر قدامك ولا يعمل ايه؟ ولا يستنى؟ وغالبا الناس ما بتستناش رغم علمهم بما عليهم، مع ذلك ما مين عنده صبر يستناك لما تصلي عشان يعدي من قدامك؟ فعشان كده انت ما تسببش حرج للاخرين لما تصلي منفردا، تصلي الى ستره عشان الناس تعرف ايه. والستره مش لازم تبقى بالعرض ومش لازم تبقى كبيره، كتاب ممكن، شنطه صغيره ممكن، نظاره ممكن، لانه لما بيركز الحربه او الرمح رفيع بيركزه يعني علامه بس، فمش لازم الستره تبقى حاجه كبيره، انما هي حاجه تخلي المار بين يديه مستريح نفسيا انه يعدي. حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلامه بن الاكوع فيصلي عند الاسطوانه التي عند المصحف. المصحف ايه؟ ايه اللي عند المصحف؟ ايام سيدنا عثمان مصحف عثمان مش شهير جدا، فكان حاطط مصحف في المسجد من المصاحف اللي هو جمعها، فحاطط مصحف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المصحف موجود ومفتوح امام الناس عند اسطوانه معينه بيسموها اسطوانه المهاجرين. مهاجرين اسطوانه دي سيدة عائشه قالت لو الناس عرفوا الاسطوانه دي وعرفوا طريقها لتقاتلوا عليها بالسيوف. اللي هي الاسطوانه دي اللي كان عندها المصحف. هي في وسط الروضه الشريفه تقريبا. نعم. فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاه عند هذه الاسطوانه؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. شفت بقى عشان كده. فكانت الناس بتحاول تتحرى الصلاة عند الاسطوانة دي. فسيدة عائشة بتقول لو عرفوها كان هيتقاتلوا عليها. هيتقاتلوا عليها. فكان يتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم المقصود في الصلاة هنا صلاة التطوع وصلاة النفل تحية المسجد حاجات زي كده. مش صلاة الفريضة، صلاة الفريضة كان بيصليها في المحراب. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده تذكره قدام منكم قوي يعني زمان زمان زمان، ما اعرفش من كام سنه، 20 25 سنه، لما كنا لسه في المسجد القديم ما كانش فيه توسيعات تمت ولا حاجه في البدايه خالص. كان لما المغرب تبدا كنت اقوم اصلي ركعتين بعد الاذان والناس تصلي وبعدين نقيم الصلاه. فهاج بعض الطائشين قليل العلم هاجوا، كانت مساجد في اسكندريه كلها اول ما يبدا بعد الاذان مباشره يقيم الصلاه، يقول لك المغرب جوهره فالتقطوها. فالمسجد الوحيد اللي بعد صلاة المغرب الناس تصلي سنة وبعدين يجيب إقامة كان مسجد الموسى الصغير ده. فهاج الناس وماجوا علينا وقالوا ده بإيه بيعمل بيألف ومش صح. فجيت أنا رديت عليهم وقلت لهم ارجعوا لصحيح البخاري، وأشرت إلى هذا الحديث إنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبتدروا السواري ليه؟ يصلون إليه بس. يصلون إليه لأنه هيقعد يعمل إيه في السرية؟ يبقى كان بين أذان المغرب وخروج النبي صلى الله عليه وسلم مسافة تسمح لهم أن يبتدروا السواري، ولو كانت الأذان والإقامة على طول ما كانش حد ابتدر السواري ليه؟ هيصلي إلى سارية ليه في جماعة؟ سترة الإمام سترة إيه؟ وادي ابن عباس قال لك وتركت الأتانة ترتع ليه؟ للصلاة. وحيبان بعد كده بالتفاصيل يعني. فجبنا الحديث ده وجبنا الحديث بتاع إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء. يعني قالها إزاي؟ بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. كل اذانين اي الاذان والاقام بينهم ايه؟ صلاه لمن شاء، اللي هم ركعتين بيصلوهم الناس بين الاذان وبين الاقام. فلما قلنا كده الحمد لله استقر الامر والناس فهمت، وبدات الناس تسيب مسافه ما بين الاذان وبين الاقامه، وبدات واحده واحده مسجد ورا مسجد ورا مسجد لحد اعتقد دلوقتي. وبرضه لما نزلت مصر برضه عملت حدوته في الحكايه دي برضه، وعرضني الناس برضه نفس الحدوته اللي تعبتها هنا تعبتها في مصر، زي دخول الستات للمسجد كانوا يحضروا الدرس برضو في المسجد ده، وكنا مدينهم باكيه كده ولا باكيتين، وبرضو هاج الناس وماجوا وقالوا ده بيدخل النسوان في الجامع ودي حاجه عمرها ما حصل. ازاي يا اخوان؟ فجبت سرير طلبه وجبت البخاري في ايده وقلت له اقعد على الكرسي، كان جنب باب الميضان القديمه دي الكرسي ده، هو نفس الكرسي ده، وقاعد كده وشي كده وهو على الحيطه اللي جنب الباب مباشره، والرجاله قاعدين واخدين باكيتين تلتين المسجد والتلت الاخير ده واخدها الستات. وجيبت البخاري وقلت له اقعد حط البخاري، قلت له افتح صفحه كذا، افتح باب كذا، اقرا حديث كذا. 36 حديث من الذاكره قلتهم زمان وانا كنت لسه شاب وصغير والناس بقى الهوجه كانت وقتها. 36 حديث يقولهم من صحيح البخاري يفيد بأن النساء كنا يصلين في المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا عليهم يقول تروح الست تروح مسجد زي صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها مش عارف فين. يا عالم يا هون، ما كانش الناس درسة. فوجئوا بان واحد بقى جاي درس البخاري بقى وبيدي بالادله وبالاحاديث. كان 36 حديث، اعتقد ان خالد سمير هو اللي يقراهم. بقيت اقول له افتح صفحه كذا باب كذا، كان لسه الواحد دماغه يعني كان ذكريات يعني يا سيد مختار. فده بمناسبه الحديث اللي انت بتقوله، كان الصحابه يبتدرون السواري حتى يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب. فالركعتين اللي بين أذان المغرب والإقامة سنة سنة، وكان يصليها الصحابة. كون بقى المغرب جوهرة فالتقطوها، معناها أنك ما تأخرش المغرب لحد العشاء بس مش معناها أنك الله أكبر الله أكبر وتدر وبعدين الله أكبر وتروح تقيم الصلاة ليه؟ مرة جالي واحد قال لي المغرب، كان الناس تهبل كده كان ساعات يهبل مرة واحد قاعد على الباب هناك قال لي نريد الاتباع ولا نريد الابتداع. كان هتف هتف. كانت الناس عندها جرأة عليا يعني. فلما ربنا أكرمنا وبقينا ندي العلم وندي الحجة وندي البرهان تهذب هؤلاء وتأدبوا. ومر عن منبر قلت أخرجوا هذا الفاسق من مسجدكم من منبر يا إما مش هكمل الخطبة. بسقف لي وأنا في آخر الخطبة التانية. فكانت يعني ناس مش واخده بالها والناس مش عارفه والعلم كويس العلم كويس والحجه كويسه والبرهان كويس والدليل كويس. فصلاه السنه زي ما قلنا بين الاذان وبين ايه الاقامه. نعم. باب الصلاه بين السواري في غير جماعه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال برضو من الحديث ده بين السواري في غير جماعة يعني ادي سارية وادي سارية دخل وصل ركعتين فوقف يصلي في النص في غير جماعة دعاء كده. في ناس منعوا الصلاة بين السواري في الجماعة. عشان كده الإمام بيقول لك ايه في غير جماعة ليه. طب واذا كان في الجماعة يقرأ ايه. قالوا ان الصلاة بين السواري في الجماعة مكروهة. مكروهة ليه يا اخوانا؟ قال لك لان بين السواري السارية تقطع الصف يعني بين العمودين لو ناس وقفت كده. طب ويكمل الصف فين؟ بعد العمود. يبقى العمود قطع ايه الصف. يبقى ما نصليش بين السواري نسيب بين السواري. فعشان يحللوا الكلام قالوا طيب بين السواري ما نصليش في الجماعة ليه. واحد قال لك لانها موضع النعال لانها موضع النعال. طيب موضع النعال هتحط جزمها يعني قدامك تبقى شايفها. طيب واحد تاني قال لا لانها موضع صلاة الجن المؤمن المؤمنون من الجن بيصلوا معانا يقفوا فين؟ يقفوا بين السواري. ده واحد كمان واحد قال كده. واحد تاني يعني ما هو الجن محتاج لمكان يعني ممكن هو يصلي في الهواء يا جن يعني مش هتزحمه انت ولا هتزنقه يعني. لكن هو قالوا كده بين السواري مواضع موضع صلاة الجن. طيب يا سيدي حاضر الله اعلم يعني. واحد يقول كده. واحد تاني قال لي ان ايه السارية تقطع الصف. واحد رابع قال لك ان قطع السارية للصف اعطاء فرصة للشيطان. كلام من هذا القبيل. عشان كده الامام جايب العنوان الصلاه بين السواري لايه في غير الجامعه. نعم شوف هيقول ايه. موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال فاطال ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أثره. على أثره وممكن على إثره. هتلاقي التشكيلين عندك والاثنين صح لغة. فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف. عاوز أقول إيه بقى هنا؟ ما هذا العنوان أهو. الصلاة بين السواري في غير جماعة. فعاوز النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يوم الفتح دخل معاه أسامة ودخل معاه بلال ودخل معاه إيه الحجبي طلحة صاحب المفتاح. لما دخل قفل الباب وراه قفل عليه الباب عشان كده ما شافوش وما عرفوش. عشان كده عبد الله بن عمر راح يسأل فبيقول صلى فين؟ قالوا بين العمودين الأماميين. كانت الكعبة في ذلك الوقت فيها ست أعمدة ثلاثة وثلاثة يعني لما تخش من باب الكعبة كده تخش باب الكعبة تلاقي واحد اتنين ثلاثة صفين فمن ولد السنة صفين يعني الباب هتخش من الباب كده هتلاقي واحد اتنين ثلاثة. فهو لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى الأمام أصبح ظهره إيه للباب وساب الثلاث أعمدة دول الصف ده وراح للصف القداماني فيه ثلاث ايه أعمدة صلى بين العمودين. يبقى أكنه على شماله عمود وعلى يمينه ايه عمودين. طيب بدام صلى بين العمودين يبقى تصح الصلاه بين السواري. مش خلاص ده اللي عاوز يقوله، ده اللي عاوز يقوله الامام البخاري، يطلع من الحديث ده بايه؟ بالحكم ده بان الصلاه بين السواري في غير جماعه جائزه. كون بقى في الجماعه بلاش الصلاه بين السواري علشان تبقى موضع للنعال، او علشان تبقى الصف ما انقطعش، او الاخر ما فيش مال. لكن في حاله الزحام الشديد وفي حاله الصفوف المترصه والدنيا بتمطر وحاسبها فاضيه ليه؟ ما فيش مال. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. حلو، هنا بقى هتعمل لنا بلبلة. على عمودا عن يساره وعمودا عن وثلاثة وراءه، والبيت في اليوم ده على ستة، فين السادس؟ فين بقى السادس بقى؟ ما هو جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة من ورائه، يبقى كام؟ فين السادس؟ التفتوا الحاجات دي، ما تفوتش حاجة، ما تفوتش حاجة في القرآن ولا في الحديث ولا في السنة، ما تفوتش. كل حاجة تشوفها تتأمل وتشوف ده يديك إيه؟ فرصة إنك تدرب نفسك على التأمل. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما هو التدبر عبارة عن إيه؟ الواحد يبقى مصحصح ما بيه وشايب، ها؟ مش كده برضه؟ كمل يا سيدي، ما انا مش هقول لك، ما انت ما انتبهتش. وقال لنا اسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. طب امال قال عمودا عن يمينه بقى؟ قالها ازاي؟ يبقى جعل عمودا عن شماله وعمودا، يبقى عمودا دي اللي عن يمينه اسم جنس مش عدد، يبقى اسم جنس مش عدد، يبقى كانوا عمودين مش عمود واحد. نعم. باب حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. يعني لو دخل الكعبة وصلى في أي اتجاه في أي مكان ما فيش مانع، كله صح. يعني لو اتجه وشه للباب ماشي، ظهره للباب ماشي، الباب عن يمينه ماشي، الباب عن شماله ماشي، الكعبة كلها خبلة بدليل ان الواحد بيصلي ايه الدائرة اللي حواليه. لكن الناس دي كانت بتتحرى اين وقف النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بمواقفه واماكنه وما الى ذلك. نعم. عشان يقول ليس على احدنا بأس ايه ان يصلي حيث ايه حيث شاء، توجه كده توجه كده ما فيش مانع. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. أيوة الراحلة الناقة أو البعير أنثى أو ذكر، المهم أنها تقوى على حمل الرحل، يعني يسافر عليها وتحمل الرحل متاع الإيه الراكب. والرحل أقل من القطب، القطب ده والأقتاب اللي بتوضع، انت عارف البردعة للحمار، السرج للحصان، القطب للبعير، فهمت ولا لسه؟ اللي هي بيقعد عليها الراكب. الرحل اقل من القطب قليلا، ف فلما تبقى البعير ذكر او انثى يعني جمل او ناقه تقوى على حمل الرحل والسفر وما الى ذلك يسموها ايه؟ راحله. والتاء هنا مش تاء تانيث، تاء ايه؟ مبالغه. زي علامه، رجل علامه ورجل نسابه، تاء مش تاء تانيث. فالراحله ممكن تكون ايه؟ بعير، مش لازم تكون ايه؟ ناقه. واضح؟ فهل بقى انا ماشي بالناقه بتاعتي بحط الناقه يبركها ويحطها سطره ويصلي ينفع؟ ايوه ينفع. الناقه قامت ياخد الرحل نفس الشنطه يحطها ينفع؟ ينفع. حط البعير، حط الرحل، حط الراحله، يبقى كل ده ايه؟ جائز. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الراحلة ويصلي إيه؟ إليها، أكنها سترة يعني. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب. الركاب بقى الجمال والبتاع، حصل زيطة زبريطة وحصل هوجة يعني، هوجة الجمال جريت والبعير هوجة. إذا هبت الركاب، الركاب اللي هي الركائب يعني الجمال، يعمل ايه؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته فيعدله مؤخره، فيعدله او فيعدله الاثنين، او قال مؤخره، مؤخر الرحل خلاص، هاجة الجمال عن الرحل، يبقى الصلاة الى الراحلة والى البعير والى الرحل والى الشجر من باب اولى بقى، من باب أولى أن الشجرة تبقى قدامك هي السطرة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. اختلف الناس وقالوا إلى السرير دي فيها غلط، هي المفروض تبقى الصلاة على السرير عندك كده في الهامش عندك. لكن هو المقصود أن السرير يبقى يعني بينك وبين القبلة، أو يبقى في اتجاه القبلة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار. بقى عدلتونا بالكلب والحمار ليه؟ لأنه قيل في مجلسها، انتوا عارفين السيدة عائشة كانت تبقى في الحجرة والناس تقعد بره الحجرة، بينها وبينهم ايه؟ الجدار، ايه؟ الحجاب، ويحكم ويقولوا هي تسمع، طول ما هي ساكتة يبقى الكلام اللي بيتقال ايه؟ صح. اول ما يحصل غلط منهم تروح عاملة ايه؟ سقفلهم وترد عليهم. فقيل في المجلس وهي تسمع ان يقطع صلاة المصلي مرور الكلب والحمار والمرأة، فردت عليهم قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار. ما هي المرأة اللي هي نمرة ثلاثة بقى، بقت المرأة زي الكلب وزي الحمار، الكلب يعدي يقطع صلاتك والحمار يعدي يقطع صلاتك وكذلك المرأة. فأعدلتمونا بقينا ايه؟ العدل المساوي له. لقد رأيتوني، هتحكي بقى، لقد رأيتوني مضطجعة على السرير. شوف ازاي فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي. قدامه بقى في القبلة نايمة. فأكره أن أسنحه. أسنحه، أنت عارف السانحة؟ وسنح له، التفت نظره، التفت حاجة لفتت نظره حاجة. أن أسنحه أشغله، أشغله. ليه هتشغله؟ عاوزة تقوم، عايزة تقوم هي نايمة. لو قامت كده بطولها كده قدامه هو بيصلي يحصل إيه؟ يلتفت، ينشغل. تبدر منه ايه؟ السانح. فانسله، تقوم تسحف كده، تطلع تمشي كده عشان ما تقومش بطولها قدامه يعني. فانسله من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي. شفت ازاي؟ لما تكون قايمة يعني عشان ما تقومش تقف. لكن معنى هذا ان الصلاة الى السرير وعليه نايم، ما ماشي، واللي نايم مرأة، وبالتالي فان كان راجل يبقى طبعا ما جراش حاجه يعني. هذه المساله اللي هي بتستند دي، اما ايه الحكم بقى؟ بقى فيه بعض الاحاديث وردت في الحاكم مثلا، كتاب الحاكم، يمكن في صحيح مسلم برضو إشارة إنه إن الصلاة تقطع بمرور الكلب والحمار والمرأة. فجم الفقهاء اختلفوا، بعضهم قالوا الحديث ده منسوخ. منسوخ بإيه؟ بالفعل، بالفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى منسوخ ومش متنفذ، خصوصا لما دلتك بيقول لك وتركت الأتانة إيه ترتع. ابن عباس لما غاب الحمارة ركب الحمارة ودخل في بعض الصف، يعني عدى قدام الصفوف بالحمار، بالحمار بين الصفوف، ها، وتركت الأتانة ترتع، يبقى الحمار كمل سير، كمل سكته، ها، يبقى الحديث منسوخ. وأنا أستريح لهذا الرأي يعني. وبعض الناس قالوا لا، هو مش واخد بالك انت، هو الكلب مقصود بالكلب الاسود، وده رأي احمد بن حنبل، ولا زال في المذهب الحنبلي ان مرور الكلب الاسود البهيم امام المصلي يقطع صلاته، لان في حديث ان الكلب الاسود شيطان، فطبعا يبقى الشيطان اللي مر قدامك بقطع صلاته، يعني تبوظ عليك الصلاه تبدا من اول جديد. وناس قالوا لا، المرأة المقصود بها الحائض، مش المرأة عموما ولكن المرأة الايه الحائض. وهكذا بدأ أخذ وعطى. خلاصة الكلام بقى اللي احنا هنشوفه في البخاري واللي انا وصلت اليه، لا يقطع صلاة المصلي شيء الا مبطلات الصلاة، يخرج منه حدث، يقهقه يضحك ويقهقه، يتحول بصدره عن القبلة بس بس. لكن حمار ماشي، كلب ماشي، ست ماشي، ضرع احتاجة، ما فرقتش. طيب خصوصا انه في ناس بقى قالت ايه، الحديث نخليه ولا هنقول منسوخ ولا نحدد بقى ونخص، زي احمد بن حنبل ما قالك الكلب الاسود، طب والكلب الابيض ايش معنى، ها، ايه الفرق؟ طيب والحمار والمرأة، طب والحائض، طب اشمعنى حائض يعني، طب انا مالي ومالها، ايه حائض يعني، ايه الفرق بين واحدة حائض وانا مش حائض مرت امام المصلي؟ فاحسن حاجة قالوها ايه، قال لك يقطع صلاة المصلي الكلب والحمار والمرأة، اي يقطع خشوعه، يقطع خشوعه ولا يقطع الصلاة، بقى معنى يفسد. وبعد العشاء نكمل حديثنا في الاحكام دي ان شاء الله. عود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال، شوف الحتة دي بقى، الإمام بيقول إيه، يرد المصلي من مر بين يديه، أطلقها الإمام البخاري ما قالش فين، وبيقول ورد ابن عمر فين، في الكعبة. يبقى إذن زي ما قلنا في الأول، مذهب الإمام البخاري إنه السترة للمصلي في كل مكان بما فيها إيه، زي ما قال السترة في الكعبة وغيرها، سترة المصلي في الكعبة وغيره. يبقى مادام في سترة في الكعبة يبقى هترد مين، من مر أمامك. ورد ابن عمر اهو من مر امامه فين، في الكعبه. نعم. وقال ان ابى الا ان تقاتله فقاتله. طبعا القتال هنا مش مقصود بانك تطلع السكينه وتضربه، او تطلع طبانجه وتضربه، او تديله بوكس مثلا، فاهم؟ المقصود يعني الدفع برفق، فان ابى فالدفع اشد من الاول، هذا المقصود، ده اللي قالوه العلماء. لكن قتال قتال لا طبعا، لانه مش مظبوط. نعم، يعني مقصود بها التشديد يعني. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابو سعيد ده اللي هو ابو سعيد الخدري، وحدثنا سعد بن مالك الخدري، وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد. الشاب بقى نال منه، زعق بقى أو شتم أو حاجة زي كده، فجاي يعدي فدفعه في صدره، فالشاب بيدور يمين شمال عاوز يعدي مش لاقي حتة يعدي منه. فده عشان كده بقول دايما تراعي إنك تبقى مدي فرصة للناس إنها تعدي عشان ما تتوقعوش في الحرج. فدور الشاب يمين شمال عاوز يعدي مش لاقي، فقال لك بقى خلاص مفيش فايدة هيعدي، فراح مديله إيه دفعة أشد. هيروح بقى الشاب طبعا يشتكي. ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. مروان بن الحكم أمير المدينة دخل بقى اشتكاله من أبو سعيد الخدري، يعني شتمني وبكى وسبقني واشتكى. مش بيقول فنال الشاب من أبي سعيد، يبقى مين اللي شتم؟ الشاب، وراح يشتكي. ينطبق عليه إيه؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. أهو ده. ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال. دخل ورا بقى، ما فهم إن ده شايفه بقى داخل عارف، فدخل وراه. فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ ده مروان بقى بيقول له ما لك ولابن أخيك؟ ابن أخيك في الإسلام يعني، لكن مش ابن أخوه الحاج. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. طبعا إنما هو شيطان يعني إيه؟ أي إنما فعله فعل شيطان، لأنه الإنسان لا يتحول إلى شيطان. إنما هو شيطان يعني مش شيطان متمثل في صورة إنسان، ولا صار الإنسان بمروره شيطانا، مش للدرجات دي. صحيح أثم أثم وأخطأ، لكن ما لا يصير بالفعل شيطانا. فقالوا إن المقصود إنما هو شيطان أي إنما فعله فعله شيطان. والبعض الثاني قال لا، إنما هو شيطان بمعنى إنما الذي حمله على ذلك شيطان. فالبعض قال يا إما فعله فعل الشيطان يا إما الذي حمله على ذلك شيطان، هذه معنى إنما هو شيطان، أي إنما هذا الفعل فعل شيطان أو إنما حمله على ذلك شيطان. وقالوا برضو إن القتال هنا مش مقصود به القتال القتال، لكن مع ذلك بعض الأئمة قال لك إيه؟ قال لك افترض إنه جاء يمر الرجل بين يديك فدفعته برفق فأبى، فدفعته برفق تاني أو أشد شوية من الأولاد فأبى، فدفعته دفعة قوية في صدره فوقع فمات، فما الحكم؟ فقالوا لا شيء عليه، لا شيء عليه. تعرفين مش فوكزه موسى فقضى عليه؟ ما بيزقه كده بيبعده عن ما بيضرب في الواد التاني، راح زقه راح واقع ميت. اهي جت بقى قضاء، فافرض بقى اللي انت بتعدي جنبك ده زقيته كده قضاء بقى في الخبطه دي قضاء راح واقع ميت. هل عليك شيء؟ قالوا لا لا شيء عليك، لا قصاص ولا ديه ولا حاجه ولا قتل خطا ولا حاجه ولا شيء عليك، لانه امر ان يقاتل فليدفع، فان ابى فليقد، فهو مأمور بذلك فلا شيء عليه. شوف شوف ده بيسيبوش حاجة يعني، الأوائل ما ترك الأوائل من كلمة لقاء، لكن طبعا هي مش هتصل لكده، لم تصل لهذا، لكن بيفترض لو حدث يبقى الحكم إيه؟ مش لازم يحصل النهاردة، يحصل كمان 200 سنة. فالإمام أو الفقيه أو المعالم لما بيتكلم مش بيتكلم على حاجة لازم تحصل دلوقتي، بيتكلم بحيث ما يديش ثغرة ولا فرصة لحالة تيجي ويبقاش لها حكم. نعم. باب إثم المار بين يدي المصطفى. قال بين يدي المصلي. بين يدي المصلي. أيوة. أصل أنت سبت الصفحة وبصيت في الأسئلة، فال روحانية الحديث غير طبعا مجال الأسئلة، فخرجت من المجال. فلما جيت ترجع له ايوه عشان تاني مره ما تعملش كده. احاديث روحانيه تانية. احنا دلوقتي بنقول قال الرسول، احنا دلوقتي قاعدين معاه مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول ايه؟ انا جليس من ذكرني، مش كده؟ انا جليس من ذكرني. فبدام اعتبر قراني بقى الجليس هو الله، هو المحدث. فكذلك لما تقعد في حديث رسول الله قال رسول الله، خلاص بقى انت جليسك رسول الله. ليه؟ كلامه. فبيبقى فيها مدد وبيبقى فيها روحانيه وفيها. انا قلت لكم قبل كده زمان ان انا بتعمد اجيب اسماء الصحابه برضه مدد، مدى الناس فضلاء وهم اصحاب فضل علينا وكده يعني. نعم. باب اثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري اقال 40 يوما او شهرا او سنه. 40 بس، لكن جت في بعض كتب الحديث 40 خريفا، وجت في بعض الكتب الاخرى 100 سنه او 100 عام. جت مره 40 خريف وجت مره 100 عام، هنا قال 40 وانا مش عارف 40 ايه. باب استقبال الرجل صاحبه او غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. يعني دلوقتي هو عاوز يقول أنت واقف بتصلي وفي رجل واقف قدامك، مش هيكلمك ولا تكلمه، لكن هو واقف. صحيح أنت بينك وبينه سترة، هو بعد السترة، لكن واقف في خلقتك كده زي ما بيحصل ساعات. مثلا أنت بتصلي وبعدين اللي قدامك قاعد خلصت الصلاة، فقعد سند ظهره وبيسبح بيخدم الصلاة وانت قمت تصلي، هو قاعد قدامك. بتحصل كتير في المساجد. هل في بأس؟ ما فيش بأس، لأن الرجل لا يقطع صلاة الرجل إلا إذا انشغلت به. برضو ما تقطعش صلاتك لكن تقطع خشوعك. لما قال كره عثمان، أعتقد أنه هنا في من العلماء قالوا لا مش عثمان، هي في تصحيف خطأ من الرواة، هو كره عمر، منسوبة لعمر مش منسوبة لعثمان في بعض الكتب الأخرى، فجت عثمان بدل إيه؟ بدل عمر. وقاله إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، هذا إذا كان إيه؟ إذا كان هيشغله، يعني كره ذلك إذا كان هيشغله عن صلاته بوقفته دي. أما إذا ما شغلوش فها ما جرش حاجة. نعم. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي عليه السلام يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. يعني إذا كانت المرأة لا تقطع صلاة الرجل يبقى بالتالي الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وزي ما قلنا الكلام ده بقى قالوا بقى المرأة مقصود بها الحائض، قالوا المرأة النايمة حاجة واقفة حاجة، عشان كده لما كانت دي نايمة ماشي، لكن واقفة أو ماشية قدامه شيء يختلف. والكلب قالوا الكلب الأسود، وحاجات زي كده. وبعدين زي ما قلنا في النهايه خالص المقصود مش قطع الصلاه بمعنى افسادها، المقصود قطع خشوع المصلي، ده المقصود. نعم. باب الصلاه خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب التطوع خلف المرأة. يبقى كانت بتبقى نايمة هي قدامه في القبلة يعني، يبقى الصلاة خلف النائمة مش حاجة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال بقى باب الصلاة خلف المرأة. باب الصلاة خلف النائم. بعدها بقى. بعدها باب الصلاة التطوع، باب التطوع خلف المرأة. التطوع خلف المرأة. هل معنى كده ان المرأة تبقى امام؟ التطوع خلف المرأة يعني ايه؟ يعني ان يتطوع الرجل وامرأته بينه وبين القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. طبعا باين كده انها نايمه بالعرض، رجلاها في قبلته يعني رجليها قصد وقوفه وتبقى نايمه هي ايه مستعرضه. نعم. فاذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. بتعتذر طبعا عن الموقف ده لان لو كان في مصابيح كانت هتشوفه، وشوفها هتشوفه لما يجي يسجد تروح ضمها رجليها، لكن هي مش شايفه وهو بيسجد، مش شايفه وهو بيركع فبيغمزها. والحديث ده جاء قبل كده وقلنا ايه لمس المرأة يبقى لمس المرأة لا ينقض الوضوء. استدل بها بعض العلماء قال لما دام بيغمزها يبقى بيغمزها بايده على رجلها. قام التاني قال له مش عرفك انه بيغمزها بايده على اللحم ليه ما يكونش فيه حائل؟ قال له حائل ايه؟ مغطية رجليها، يبقى اللمس هنا حدث بحائل. فاكرين لما قلنا الكلام ده يعني ده له وجهة نظر وده له وجهة نظر، وانت تحتاط لنفسك بانك تستريح للشيء تعمله، والافضل انك ايه تحتاط لنفسك زي ما قلنا. بيقول قراية الامام قراية للمأموم، يبقى ما تقراش الفتحة خلف الامام. والتاني بيقول لا اذا ما قريتش الفتحة الصلاة بطلة، طب ما تقراها وتخلص مش كده بطل. وهكذا السلام على المرأة الاجنبية ينقض الوضوء، قال لك السلام على المرأة لا ينقض الوضوء، قال لك لا اذا كان بشهوة ينقض واذا كان بغير شهوة لا ينقض. ده اختلف وده قالوا طب ما تاخدها من قصرها، ما تسلم بدماغك وخلاص سلام عليكم خلاص، ما تاخدها من قصرها وتحتاط لنفسك وهكذا. نعم. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. شوف الامام البخاري بقى قال لك لا يقطع الصلاة شيء، يعني بيجيب وجهات النظر المختلفة، وان كنا احنا بنفهم هو رأيه ايه، لكن ده لا يعني انه ما يجيبش رأي غيره، وده قمة العلم انه بيجيب كل الناس بتقول ايه. انت حر بقى، انا ليا رايي لكن بقول كل الناس بتقول ايه، كونك بقى تاخد برايي او براي غيري ماشي. شوف قمه العلم والتواضع والامانه اهو. بيشوف باب ايه؟ باب من يرى من قال لا يقطع الصلاه شيء. خالص شيء يعني مقصود به في المرور يعني، لكن الحدث يقطع الصلاه ماشي. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعهما يقطعها شيء؟ فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. هنا بقى خلص باب سترة المصلي، هيبتدي بقى أفعال المصلي نفسه. لو شال بنت صغننة وهو بيصلي ينفع؟ وده كلام هيهمنا أو يهم الستات اللي عندهم أولاد صغننين. وكنت دايما أقول ما تسيبيش العيل يعيط ويصرخ زي بيحصل ساعات في المسجد النبوي في مسجد مكة وفي مسجد، يجوا بعيالهم ومش صريخ وصوات وصريخ وصوات مش عارف يركز. ما تشيليه ما تشيليه وانت بتصلي. حمل النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته وهو يصلي بالناس، شليه ها ما تسيبهاش تعيط. نعم شوف الأسئلة حدد بقى. نقف على هذا الباب خلاص، خلص بقى باب السترة. لو سمحت يا فضيلتك نقرأ الرسالة اللي تعودنا ان اخونا الفاضل يبعتها لنا كإحصاء للمحاديث والمجالس. طب كويس اتفضل. هو اخونا ده بيبعت لنا دايما كل فترة كده احصاء ومتابع معانا، ربنا يبارك فيه. نعم. شيخنا الفاضل حمدا لله على سلامتكم من اجلنا جميعا، جعلها الله لكم عمرة مقبولة خالصة لوجهه الكريم، وجميع الحاضرين بالمسجد يسألون الله لكم جميع بقاء العافية والسلامة حتى تستمر الدعوة إلى الله ورسوله دائمة قائمة في هذا المسجد. أما بعد، فالليلة نستقبل الأسبوع الأول من العام السابع عشر في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الجلسة رقم 762 منذ بداية التفسير في 28 نوفمبر سنة 1978 التي توازي الجلسة رقم 41 من الدورة الثانية. ما شاء الله. وفي هذه الذكرى الطيبة لي أمور أذكر بعضها فيما يلي. أولها أنه عندما نتابع شرح الحديث من حضرتكم نجد أن جميع ما ورد على لسانكم في السنوات السابقة والمسجل كتابة في النسخة التي بين يدي هو بعينه ما يرد على لسانكم في شرح الحديث الآن بنصه وحرفه وتفسيره، وهذا هو العلم. فليس مبتدعا ولا مؤلف، فلست مبتدعا ولا مؤلفا، ولكنك دارس وعالم. وكما ترددون دائما العلم في الرأس وليس في الكراس. وهذا يذكرنا بقصة مروان مع أبي هريرة عندما سمع منه الحديث فسجله عليه كتابة ثم أتى به بعد عام فوجد حديثه مطابقا لما سبق سرده. ولا نملك إلا قول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وحفظك الله، وهو خير الحافظين. فتلك دعوانا لكم والله سبحانه وتعالى المستجيب. ثانيها أنه يجب علينا العمل بما نصحتنا به في الدورة الأولى لشرح الأحاديث، ألا وهو الالتزام بحفظ ولو حديث واحد عقب كل جلسة بمشيئة الله تعالى، فتصبح لدينا ذخيرة وافرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بها. ثالثها سبق أن سألنا فضيلتكم عقب ختام الدورة الأولى عن مقابل الوفاء الذي يجب علينا أن نقدمه لكم عرفانا بجميل العلم الذي تعلمناه منكم، فكان ردكم الكريم هو أن نعمل نحن بما سمعنا منكم حتى يرضى الله عنا. فحتى الجزاء عن عملك عكسته علينا بالخير، بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير، وحفظ عليكم علمكم، وجعل مجهودكم خالصا لوجهه الكريم، وجعلنا من العاملين بما تعلمنا. ولا ننسى في هذا المجال أن نسأل الرحمة، أن نسأل الله الرحمة والجنة للحاج إبراهيم حسين الذي عاش معنا في دراسة الجزء الذي نقرأه الآن، وأن يطيل الله في عمر خليفته الحاج مختار أبو السعد، ويبارك له في حياته. وكل عام وفضيلتكم وجميع الحاضرين بخير إن شاء الله، وأن يجعلنا الله دائما مرتحلين من جلساتكم وحالين فيها، ونحن مسترشدين بهدي طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله يا أخي نسأل الله لك أن يحفظ عليك عقلك وذاكرتك وعافيتك ودينك وأمانتك، ونشكرك على هذا التذكير، لأنه الحقيقة بيسعدنا جدا أنك تذكرنا بمضى علينا كم سنة، مضى علينا كم جلسة، يعني بما سعداء بهذا الإحصاء اللي انت بتعمله، وربنا سبحانه وتعالى يوفقك دائما وأبدا. وبنشكرك على التذكير اللي بتذكره لإخواننا، وذكر في أن ذكرى تنفع المؤمنين. أنا فعلا كنت قلت مرة يا جماعة، لو أن كل جلسة تحفظ فيها حديث واحد بس، حديث واحد فقط، هتبقى عندك حصيلة كبيرة. يعني هو حديث واحد لا أكثر ولا أقل، في كل جلسة حديث. كنت قلت كده، الناس اللي عملت كده كان زمانهم حفظوا 700 حديث، بنقول له 700 ايه؟ ها؟ 762 جلسة، لكن في منهم 40 جلسة في الدورة الجديدة يعني، او كذا 40، فنقول 700 حديث، كان يبقى عندك حصيلة 700 حديث. والمهم ربنا يرزقنا العمل بما علمنا بأهم حاجة. جاءنا انه على الاخ الحاج احمد خليل التواجد بغرفة الإذاعة الآن لأمر هام. رجل هو طبعا كمان جاب سيرة الأخ إبراهيم حسين، وده من الوفاء إبراهيم حسين اللي كان بيقرأ الحديث علينا، وربنا سبحانه وتعالى اختاره إلى أدواره، وكان حوالي سنه 60 سنة، كان من الحملة، كان من الرعيل الأول، حفظ القرآن في بيتي إبراهيم حسين، وكنت بعمل له كراسة زي ما كنت بعمل لإخوانه بالجدول، بكتبه بإيدي يوم السبت الموافق كذا، الحد، الاثنين، الثلاث، جدول أسبوعي يقرأ إيه ورده. عاش معايا الفترة دي، حافظ القرآن في بيتي، انتظم بالجدول، لحقيقة ما كانش مقصر أبدا، كان مهذب وكان مؤدب، ما خالفنيش مرة، ما عنفتوش ولا مرة، كان حي وخجول. واخترته لقراءة الحديث، وكان له مجلس هنا بيحفظ فيه القرآن، طبعا درس القرآن ده تجويدا علي في بيتي، لما كنت بدرس التجويد في مجالس خاصة، يعني رافقني في هذا الطريق إلى الله. وكان بيدرس، ويوم مجلسه بعد ما خلص مجلس القرآن عنده هنا اللي درسه لتلامذته، خرج من المسجد، فبمجرد خروجه من المسجد وقع فمات، وأنا حضرت غسله بنفسي، وقفت على غسله بنفسي، وكذلك صليت عليه ووقفت على دفنه في قبره بنفسي، رحمة الله عليه وعلى إخوانه الذين سبقونا إلى الله تبارك وتعالى. وألهمنا ربنا سبحانه وتعالى أن احنا نختار الأخ مختار أبو السعد ان هو يرى الحديث لمعرفته باللغه ولرخامه صوته، وبيفكرني برضو بالشيخ ابراهيم في ادبه وحيائه وخلقه وسلوكه. اسال الله تبارك وتعالى ان يطيل في عمره ويبارك في عمره، وان يرحم اخواننا جميعا الذين سبقونا الى الله، وان يبارك في الموجودين جميعا ان شاء الله.